مجهولة الثمن، لأنه يقول بعتك هذه السيارة وما في بطن هذا الفر هذا هذه الفرس ب50,000، فكم قيمة السيارة؟ السيارة معلومة لكن كم ثمنها؟ مجهول، لأنه لأن الثمن متفرق بين السيارة وبين ما في بطن الفرس. فعندنا الجهالة هنا جهالة الثمن فيما يتعلق بالسيارة، وأما ما يتعلق فيما ما في بطن الفرس فالجهالة في الأمرين، في الثمن وفي المبيع. نعم. الحالة الثانية أن يكون المبيعان معلومين، لكن مما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء، فيقول أبيعك قفيزين من صبرة واحدة، وهو لا يملك إلا إيش؟ قفيز واحد. فهذا يصح البيع، يصح فيما هو تحت ملكه في قسطه من الثمن، ويفسد فيما لا يملكه. هذا القول الأول، وهو قول الجمهور. فعندنا قال أبيعك صاعين، نعم صاعين من هذه الصبرة، صبرة الطعام من الأرز، وهو لا يملك إلا صاعا واحدا، يصح ولا ما يصح؟ قال أبيعك بعشرة ريالات صاعين، نقول يصح في الصاع الذي يملكه، وكم القيمة؟ لأنه مما يمكن أن تنقسم عليه الأجزاء. والقول الثاني أنه لا يصح، قالوا لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وبيع ما لا يملك ما يجوز، فيغلب جانب التحريم، فيغلب جانب التحريم. قال جمع حلالا وحراما فبطل العقد كالجمع بين الأختين، كالجمع بين الأختين. لكن الصحيح هو الأول، وأنه يصح في ملكه بقسطه، ما دام أن الثمن ينقسم على المبيعين بالأجزاء، ولا أثر أو لا يمكن أن تكون هناك جهالة، فيمكن أن يعلم الثمن ويصح فيما يملكه. النوع الثالث أو الحالة الثالثة أن يكون المبيعان معلومين مما لا ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء، كبيع خمر وخل، يصح ولا ما يصح؟ يختلف الحكم على قولين. القول الأول يبطل فيما لا يصح بيعه، وهذا بلا إشكال، القولين كلهم يقولون بأنه يبطل فيما لا يصح بيعه، ولا يصح بيع الخمر. قال باع خمرا وخلا فيبطل فيما لا يصح بيعه، لأن الخمر لا يصح بيعه فليس بمال. وأما الذي يصح بيعه وهو الخل، فهل يجوز البيع أو لا؟ قالوا الرواية الأولى فيها روايتان، الرواية الأولى أنه لا يصح، وهذا هو قول الجمهور، لأن لو قال أنا بعتك هذا الخمر والخل ب100 ريال، نقول لا يصح بيع الخمر، لكن كم قيمة الخل الآن؟ غير معلومة، فقالوا لا يصح. القول الثاني أو الرواية الثانية يصح فيما بالخل ويبطل في الخمر لا إشكال في ذلك، لكن كيف نعلم الثمن؟ إذا قال بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال، كيف يعلم قيمة الخل في الرواية التي تقول بالجواز؟ كيف يقصدي؟ كيف يقوم الخمر؟ هو ليس بماء. لا يعني أن المئة كلها قيمة الخل؟ لا. الآن قال بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال، الرواية الأولى وهو قول الجمهور بأنه لا يصح. الذين يقولون بأنه يبطل في الخمر ويصح في الخل، كيف يقومون الخل؟ كما يقولون قيمة مئة ريال؟ لا، لكن الآن المئة قيمة ماذا؟ قيمة الخمر والخل معه. نعم، كم قيمة كم يقوم الآن؟ يقوم والباقي يكون قيمة الخمر. والقول الثاني في التقويم يقولون يكون الخمر كما لو كان خلا فيقوم على أنه خل. فهذه هي الأحوال، هذه هي الأحوال. هل في تفريق الصفقة، يعني قلنا الآن أنه لو باع صاعين من صبرة طعام لا يملك إلا صاعا واحدا بعشرة ريالات، نقول صحيح ولا ما هو صحيح على قول الجمهور؟ ما رأيكم الذي مر معنا؟ باع صاعين يملك أحدهما من صبرة الطعام بعشرة ريالات، صح البيع على قول الجمهور ولا ما يصح؟ صح. وقيمة الصاع كم؟ 5 ريال. المشتري هل له الخيار ولا العقد لازم؟ له الخيار. لماذا؟ هو يقول الآن المشتري اشترى صاعين ولا لا بعشرة ريالات، فقيل له ما لك إلا صاع واحد بخمسة ريالات، هل له خيار ولا ما له خيار في أن يفسخ العقد كله؟ قال هذا الذي قال القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفرق الصفقة عليه. نعم، لأنه يقول أنا اشترى صاعين، لو أن الدعوة صاع ما أردته، مثل لو اشترى سيارتين بقيمة واحدة أو وهي جديدة ما تختلف السيارتين بعض، قال لو كانت واحدة ما اشتريت. قال ما له الخيار إذا كان لا يعلم قبل هذا. أما إذا كان يعلم أن المشتري لا يملك إلا بعض المبيع فإن حقه في الخيار يسقط، فإن حقه في الخيار يسقط. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو فذلك صح. قال فيه: ولا خيار للبائع بحال. الذين يقولون بجواز تفرق الصفقة في الأحوال التي ذكرناها، يقول البائع ليس له خيار، لكن وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة. نعم. قال رحمه الله: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وفيه وجه آخر لا يصح، لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما، فإن البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع، والصرف يشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. الآن عندنا صورة أخرى وهي الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، مثل البيع والصرف. لو قال الآن هناك صفقة واحدة في عقدين مختلفي الحكم، فقال بعتك هذه السيارة وهذه الدولارات 100 دولار، بعتك السيارة ومئة دولار ب50,000، ما الحكم؟ قال فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد. هناك وجهان في المذهب، قولان في المسألة. القول الأول الصحة، والعلة أن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كون هذا بيع وهذا صرف، نعم هذا له أحكام وهذا له أحكام، لكن لا يمنع، فإن العوض 50,000 مقابل السيارة هو 100 دولار، ولو وقع إشكال في أحد المبيعين فإنه يعلم قيمته بالتقدير، فيعلم أن 100 ريال 100 دولار قيمتها 375 والباقي هو عوض عن السيارة، ولا إشكال في هذا، كون جمعهم في صفقة واحدة لا إشكال فيه. قال كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. إنسان باع دارا وأرضا وهذه الدار والأرض، الدار فيها شفعة لأنها مملوكة مشاعة مع شريك آخر، والأرض ليس فيها شفعة، فجمع بينهما فلا إشكال في ذلك لأن الشفعة لا تؤثر، وإن كان هذه الدار فيها شفعة تختلف عن الأرض لكن هذا لا يؤثر في صحة البيع. القول الثاني لا يصح، لا يصح أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد. قالوا لأن حكم العقد الأول مختلف عن حكم العقد الثاني، وليس أحدهما أولى من الآخر، فكيف تقول الآن لما نقول لأنه باع سيارة، باع سيارة وباع 100 دولار ب50,000، هذا العقد يجمع بين أحكام ليس لأحدهما وللآخر، فإنك تلزم في الصرف بالتقابض في المجلس، بينما بيع السيارة لا يلزم التقابض، فماذا تقول الآن؟ الآن هذا البيع ب50,000 يلزم قبض 50,000 كاملة ولا ما يلزم؟ طيب إذا قلنا ما يلزم معناها صار إشكال في مسألة بيع الدولارات، لأن الدولار بيعه بجنس آخر وهو الريالات لا بد من التقابض في المجلس، هذا صرف. قالوا وليس أحدهما أولى من الآخر، هل تغلب جانب الصرف فتقول أنه يجب قبض هذه 50 في المجلس لأن هناك جزءا منها متعلق بالصرف، أو تقول لا يلزم لأن غلبنا جانب السيارة؟ ولذلك قال لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر، عقد السيارة ليس أولى من عقد الصرف، وعقد الصرف ليس أولى من عقد، فبطل فيهما. ولذلك هل في الصرف خيار شرط؟ ما في خيار، بينما البيع قال فإن البيع فيه خيار فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع. والصرف يشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. أيضا لو جمع بين عقد بيع وعقد إجارة الأحكام تختلف، فإن البيع إذا تلفت العين لا ينفسخ العقد، بينما في الإجارة ينفسخ العقد لأن محل العقد المنفعة، فإذا تلفت فسخ العقد. قالوا إذن يبطل في الأمرين. هذان وجهان في المذهب. نعم نكمل لها وتكمل. نعم. وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة صح في النكاح، لأنه لا يفسد بفساد العوض. وفي البيع وجهان. وإن جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. وهل تبطل الكتابة؟ تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. الآن بينا الوجهين في المذهب في مسألة الجمع بين عقدين مختلفي الحكم. في غير البيع جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد، فهذه أيضا من مسائل الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، فإن البيع له أحكام تخصه تفارق أحكام النكاح. فالنكاح إذا فسد العوض لا يؤثر على صحة العقد، بينما في البيع تلف العوض سبب لانفساخ العقد وعدم صحته. فلو أن إنسانا قال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة ألف فما الحكم؟ قال في النكاح يصح. النكاح يصح لماذا؟ لأنه العقد، عقد النكاح لا علاقة له في تأثير العوض عليه، ولذلك يصح العقد ولو لم يسمى العوض. صح عقد النكاح ولو لم يسمى العوض، صحيح ولا لا؟ بينما هل يصح عقد البيع لو لم يعين العوض؟ فلو قال بعتك هذه الدار هل يصح العقد؟ لكن لو قال زوجتك ابنتي هذه ولم يقل بمهر وقدره، قال زوجتك ابنتي هذه، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولها مهر ايش؟ المثل. لها مهر المثل، فليس فساد العوض بعقد النكاح بمؤثر على صحة العقد. فلها، يعني إذا قال بمئة ألف نعلم أن مهرها مهر المثل، والباقي قيمة الدار. الباقي قيمة الدار. في البيع الوجهان التي ذكرنا. نعم. قال وإن جمع بين بيع وكتابة. المكاتبة ما هي المكاتبة؟ لا، المكاتبة متعلقة بالعبيد، يعني يشتري نفسه. فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة، يعني مقدار المكاتبة بين السيد وعبده، وباعه أيضا عبدا من عبيده، قال بطل البيع وجها واحدا، لأن العبد مال له، ما زال من ماله، والعبد الآخر من ماله، فكيف يبيع ماله لماله؟ قال لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة، هذا عقد باطل. أما الكتابة هل تبطل كتابة؟ تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. وإن كان الشارع الحكيم في مسألة المكاتبة يتشوه إلى العتق، فمما يقوي القول بصحة المكاتبة تشوه الشارع للعتق. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكان من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة صح لذلك. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه، مثل أن كان لكل واحد منهما عبد فباعهما صفقة واحدة، أو وكل رجلا فباعهما، أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد، لم يصح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصتهما الثمن، فلم يصح كما لو صرح به. ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد. لو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن هذا مما يمكن انقسام الثمن عليه بالأجزاء، فإذا باعاه بمئة فكل بحسب ملكه، فإن كانوا كل واحد لهم نصف كل واحد 50، شركاء بثلث وثلثين بحسب حصة كل واحد منهما في هذا العدد. قال: صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. ولو كان لكل واحد منهما قفيز صاع من أرز، وهذا له صاع، وباعهما بصفقة واحدة بعشرة ريالات تصح، لأن كل واحد له 5 ريالات إذا كان كل واحد له صاع. الحالة التي ذكرنا إذا كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه، مثل أن لكل واحد عبد، رجلان لكل واحد منهم عبد، فباعهما الاثنين، باع العبدين صفقة واحدة بمئة، هل يصح؟ لماذا؟ لأن المئة هذه لا يمكن أن تقول كل واحد 50، لأن العبد يختلف عن العبد الآخر، فقد يكون العبد الأول قيمته 60 وهذا 40 أو هذا 30 وهذا 70 أو هذا 50 وهذا 50، هناك جهل بقيمة كل واحد، لأن لا ينقسم الثمن عليهما، ليس كما لو كان عبدا واحدا فيمكن قسمه، لكن هذه يختلف بحسب كل واحد منهما. قال: أو وكل أحدهما الآخر فباعها بثمن واحد، لم يصح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن، فلم يصح كما لو صرح به. هناك احتمال في المذهب وهو الصحة بناء على تفريق الصفقة، فيقول بمئة ويقوم كل واحد لوحده، فيقال الأول كم يسوى؟ قالوا يسوى 60 فيعطى 60، وهذا يسوى 40 يعطى 40. هذا احتمال في المذهب. قال رحمه الله تعالى: باب الثنية. بناء على الأصل العام وهو الصحة في العقود، وأن الأصل في العقود الصحة والحل والإباحة، فإن ما دام أن هذا هو الأصل فهذا يقوي جانب الترجيح قول الأول بصحة العقد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الثنية إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا واستثنى شاة بعينها. صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وهذه معلومة. وإن استثنى شجرة أو شاة مطلقة لم يصح للخبر. وإن استثنى آصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه أنه يصح للخبر. والمذهب أنه لا يصح، لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. ولو باعه الصبرة إلا باب الثنية وهو الاستثناء. إذا باع مبيعا واستثنى منه شيء فما الحكم؟ نقول: القاعدة في هذا أنه لا يصح استثناء ما لو كان منفردا لم يصح بيعه. حمكم الله. فإذا استثنى شيئا فإذا ننظر إلى هذا الشيء المستثنى، هل يصح بيعه لوحده؟ إن كان نعم نقول صح الاستثناء، وإن كان لا يصح بيعه منفردا فإن الاستثناء لا يصح. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. فالأصل النهي إلا أن تكون معلومة. فاشتراط صحة الاستثناء الشرط في ذلك أن تكون معلومة، والمعلوم هنا معلوم بالعدد وبالمشاهدة. فإذا قال: بعتك هذا الحائط، هذا البستان، هذه المزرعة، بعتك هذه المزرعة إلا هذه الشجرة بعينها، شجرة يستثنيها البائع فيقول هذه الشجرة، فإن ذلك جائز، لأن هذه الشجرة معلومة العدد، هذه الشجرة وهذه النخلة واحدة أو استثنى اثنتين أو استثنى ثلاث أو أربع، فيقول أنا بعتك هذه المزرعة إلا هذه النخلة، إلا ثلاث نخلات، هذه الثلاث نخلات، فيعينها بالعدد وبالمشاهدة، هذا لا حرج فيه. أو باعه قطيعا وقال أنا بيعك هذا القطيع من الغنم إلا هذه الشاه، هذه الشاه بعينها صح. هل لو استثنى عددا وعلم العدد لكن لم يحدد فقال أنا بعتك هذه المزرعة إلا ثلاث نخلات، يكفي هذا؟ ما يكفي، العدد بذاته غير كافي، لا بد من التعيين والمشاهدة. ولذلك قال: وإن استثنى شجرة أو شاة مطلقة لم يصح للخبر. وإن استثنى آصع معلومة، يعني عدد معلوم من الآصع، أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، فالمذهب أنه لا يصح، فرواية في المذهب أنه لا يصح لهذا الخبر، أنه يصح، الرواية أنه يصح، والمذهب أنه لا يصح. لماذا؟ يعني إذا استثنى شيئا معلوما عددا لكن ليس معلوما بالمشاهدة فإن المذهب أنه لا يصح. قالوا لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، إنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. لما قال أنا أبيعك هذه الصبرة من الطعام إلا 3 آصع، هذا يكفي ولا ما يكفي؟ لماذا؟ طيب الآن هذه 3 الباقية يشاهدها، هل هي معلومة بالمشاهدة؟ معلومة العدد لكن ليست معلومة بالمشاهدة. طيب قال باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، كيف هذا؟ باع ثمر النخلة واستثنى أرطالا منها، قال والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. نعم أكمل نربطه بما قبله. ولو باعه، نعم قال رحمه الله لو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم والمكوك منه معلوم. نعم. الآن الصبرة التي باعها وقال أنا أستثني 3 آصع، هذا معلوم ولا مو معلوم؟ معلوم بالنسبة للعدد. وهل تختلف أفراد، هل تختلف أفراد الآصع في صبرة واحدة؟ تختلف ولا ما تختلف؟ ما تختلف. إذن لماذا نقول لا يجوز الاستثناء؟ لأنه قد يكون لا يبقى هذه 3، ولذلك قال ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، لأنه لا يمكن أن تستوفى، قد لا تستوفى هذا المستثنى، قد لا يستوفى هذا المستثنى، فإنه المستثنى منه الآن مجهول، الصبرة واستثنى آصع، قال أنا أبيعك هذه الصبرة إلا 10 آصع، طيب هذه الصبرة قد تكون لا ليست إلا أقل من 10، فلا بد أن يكون المستثنى منه أيضا معلوما، ولذلك قال ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك معلوم، المستثنى معلوم والمستثنى منه معلوم، فلا بد من هذا القيد في صحة الاستثناء. نعم. ولذلك قال وإن هذا على الوجه الذي يقول بعدم الجواز، قال ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح. اي نعم. لا القفيز قال لو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا هذا معلوم لا هذا الآن لما قال باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا هذا القفيز معلوم والمكوك معلوم، لأنه المستثنى والمستثنى منه كله معلوم، المستثنى الآن ما هو معلوم، وإذا كان لكنه المستثنى منه يا شيخ الآن المستثنى منه هو إيش؟ القفيز، والمستثنى ما هو؟ فالمستثنى والمستثنى من معلومة، وليس الآن الاستثناء من القفيز من الصبرة، القفيز معلوم، القفيز معلوم والمكوك معلوم، حجم معلوم، نعم مثل الصاع. إلا واحدة. هذا مبني على الخلاف أولا في مسألة الجواز، جواز بيع النموذج، هذه إذا كانت غير موجودة ولا ستصنع، فهذا نوع من أنواع العلم بالمبيع وهو النموذج، على الصحيح أنه يجوز. فإذا قلنا بجواز الآن هذه المعاملة نقول الآن المستثنى معلوم والمستثنى منه معلوم، فلا إشكال في ذلك. نعم. كيف شيخ؟ صح الاستثناء. لا، لأنه الآن سيأتينا إن شاء الله أنه قد يصح الاستثناء ولا يصح البيع، فيقول أنا بعتك إلا هذا، بعتك إلا، فهنا لو قال هنا لو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا، فهنا استثناء ليش؟ لعدم البيع. فإذا صح الاستثناء فقد يصح الاستثناء ولكن لا يصح البيع. نعم، سيأتينا إن شاء الله توضيح له. وإن باعه دارا إلا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها، وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها، ولو باعه سمسما إلا كسبة أو قطنا إلا حبة أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر، وإن استثنى حملها فعنه أنه يصح، وإن استثنى حملها فعنه أنه يصح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق جارية واستثنى ما في بطنها وعنه لا يصح وهو أصح للخبر. فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صح ها هنا، وإن قلنا لا يصح تم، ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأنه استثناء في الحقيقة، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة. نعم، هذه هي القاعدة، وإن باعه دارا إلا ذراعا وهم يعلمون ذرعانها، لا إشكال في هذا. قلنا أنه إذا كان مستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما فلا إشكال، والثنية هنا جائزة، وكان مشاعا منها، وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها. لو كان قال أنا بعتك هذه الدار إلا ذراعا مشاعا فلا يصح، فلا يصح، لابد أن يقول الذراع ويحدده ليعلم المستثنى. ومثله لو باعه سمسما، هذه صور، أو قطنا أو شاة إلا شحمها، هذه ليست بمعلومة. الآن لو قال بعت وشاة إلا شحمها أو فخذها يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأنه مجهول فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثنية إلا أن تعلم. وإن استثنى حملها، قال أنا أبيعك إلا أبيعك هذه الفرس لكن الحمل في بطنها لا أبيع هو لي، قال فعنه أنه يصح لأن ابن عمر اعتق جارية واستثنى ما في بطنها، وعنه لا يصح. هناك روايتان في المذهب، والرواية الأصح أو القول الأصح هو أنه لا يصح الاستثناء لأن ذلك مجهول، لكن على الوجه الذي يقول بالجواز، ما وجه ذلك؟ لكن الآن لما قال أنا أبيعك هذه الفرس وحملها لي استثنى إلا الحمل، فنقول إن الاستثناء وإن كان هنا فيه جهالة، لكنها جهالة ليست مبيعة. هل وقع البيع عليها؟ ما وقع عليها البيع، ما وقع عليها البيع، فعندئذ لا أثر للجهالة. نحن نقول إنه لا بد من العلم بالمبيع، وهنا ليس هذا مبيعا حتى يعلم. ولذلك قالوا هذا يقع عند أصحاب الخيول، عندهم فرس مثلا يعلمون أنها ويريد أن يبيعها لكن يريد نتاجها، فهذا يقع عندهم فيقال بصحة، لأن استثناء الحمل ليس بيعا، استثناء الحمل ليس بيعا. نعم. نعم. ولذلك هذا هو على المذهب والرواية التي تقول بأنه لا يصح بناء على هذه القاعدة، لكن الوجه الثاني الذي يقول بالجواز وجهه في هذا التعليل، الذين يقولون بالجواز وجه القول أنهم يقولون أن البيع أصلا لن يقع، لأن الجهالة تشترطون العلم بالمبيع إذا كان مبيعا، لكن هنا ليس مبيعا. ولذلك هي المسألة فيها قولان. لكنه استثنى الحمل الآن، استثناه، قال نبيعكها كما هي لو كانت غير حامل، قيمتها كما هي لو كانت غير حامل. انباع جارية. نعم. انباع جارية. فإن باع جارية حاملا بحر وقال، وقلنا يصح استثناء الحمل ها هنا صح، إذا بنينا على الرواية التي تقول بجواز استثناء الحمل فإنه يصحنا، يعني باع جارية حاملا. وإن قلنا لا يصح ففيه وجهان، يعني استثناء الحمل أحدهما لا يصح لأنه استثناء في الحقيقة، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناءه بالشرع بدليل بيع الأمة المزوجة. الصورة التي معنا الآن، باع جارية حاملا بحر، كيف؟ الصورة الآن، باع جارية حاملا ايش؟ ليش معاوضة؟ نعم، باع جارية حاملا بحر. الآن الاستثناء، هل يجوز بيع الجارية ولا ما يجوز؟ يجوز، الذي في بطنها حر، هل يجوز الآن بيع هذه الجارية الحامل؟ إن قلنا أن الحمل مستثنى أصلا لا يصح، فإن العوض مقابل إيش؟ الجارية، والحمل ليس محلا للمعاوضة. إذا قلنا أصلا لا يصح استثناء الحمل ففيه وجهان أيضا، حتى الذين يقولون بأنه لا يصح استثناء الحمل يقولون في هذه الصورة بالذات، في من يقول بالجواز في من يقول بعدم الجواز، قال أحدهما لا يصح بناء على أنه على ما يقولون به لأنه استثناء في الحقيقة فلذلك لا يصح على قاعدتهم، لكن أيضا الذين يقولون لأنه لا يصح استثناء الحمل يقول في هذه الصورة بعضهم يقول بالجواز لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناءه بالشرع، لأن هذا المستثنى ليس استثناؤه استثناء من العاقل إنما استثناء من الشارع. نحن نقول لا يصح الاستثناء، وشروطنا في ما يتعلق بالاستثناء إذا كان من العاقل، شرطا من العاقد. لكن هنا الآن الاستثناء ليس من له من العاقد وإنما من الشارع. قالوا يقع مستثنى، قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط، بدليل بيع الأمة المزوجة فإنها لا يصح ما دام أنها إيش عدم إيش هل يصح بيع الأمة المزوجة؟ كيف يصح بدليل بيع الأمة المزوجة يصح ولا ما يصح؟ ليش ما في شيء؟ بريرة ما كانت مزوجة؟ طيب الآن ماذا قال؟ بدليل بيع الأمة المزوجة. هم الآن يريدون الدليل على الجواز، لأنه المتزوجة يصح بيعها بدليل بيع الأمة المزوجة يصح بيعها، يصح بيعها وتعتق، ها؟ إذا اعتقها سيدها وتخير بالزواج، فهذا الاستثناء أو هذا الجواز إنما لأن الشارع الحكيم أجازه، فقالوا يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناءه بالشرع، بحيث لو أن إنسانا قال أنا أبيع هذه الأمة لابد أن تكون متزوجة يصح ولا ما يصح؟ يعني الآن يصح الإنسان أن يبيع أمة متزوجة ولا ما يصح؟ يصح. طيب وين الآن ما يتعلق بالشارع بجواز الأمر؟ نعم. طيب وش وجهه هنا؟ وش وجه الاستدلال بأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرع؟ قال بدليل بيع الأمة المزودة. نعم. يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرع بدليل بيع الأمة. طيب وين وجه القياس هنا؟ وش وجه القياس؟ قال بدليل بيع الأمة المزوجة. حمكم الله. لا لا، بدليل بيع الأمة المزوجة. الآن الأمة المزوجة يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ طيب وش الإشكال؟ وش الفرق بين الشارع والعاقد في مسألة بيع الأمة المزوجة؟ ها؟ كيف؟ بعد العتق، لكن في البيع الأمة المزوجة. لا، هي المتزوجة. هل لو قال الآن هذه الأمة المتزوجة وباعها إنسان الشارع الحكيم يجيز هذا الأمر ولا ما يجيزه؟ يجيزه. لو قال أنا لا أبيع، أنا لا أبيعك هذه الأمة ولكن يبقى زواجها حتى بعد البيع، هذا الشرط، يعني تبقى متزوجة ولا تعتق، حتى لو عتقت فإنها يبقى زواجها من هذا العبد، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن الشارع هو الذي منع منه، مع أن العاقد هو الذي وضع هذا الشرط. أيضا لو كانت متزوجة من حر يصح بيعها ولا ما يصح بيعها؟ إيه؟ يصح بيعها، والعقد ما أثر البيع على العقد؟ ها؟ قال واعتقها ثم قال لو عتقت فإن الزواج يبقى، أنا ببيعك هذا العقد هذه الأمة لكن بشرط أن الزواج باقي وأنها تبقى على زوجها، نقول ايش ولو كان هذا هذا الشرع. ولذلك قال يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرع. يعني هنا استثنى قال بعتك إلا أن العقد يبقى، نقول لا يصح. وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح، نص عليه لأنه الدنيا معلومة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة مر براع، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن الفهيرة فاشتري منه شاة وشرط له سلبها، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه للسوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. وعن الشعبي قال قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس. نعم، باع حيوانا مأكولا واستثنى جزءا معلوما منه كالرأس والجلد يصح، لأنه استثناء معلوم. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة مر براع، فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة اشتريا منه شاة وشرط له سلبها، فإن ذلك جائز ما دام أن الجزء المستثنى معلوم. لكن لو اشترى هذه الذبيحة وقال لك رأسها أو لك جلدها ثم طالب البائع قال أنا بعتك هذه الشاة إلا الرأس فهوني، اشتراها ب400 ريال، فقال البائع المشتري الآن أعطى 400 ريال للبائع، قال البائع هذه 400 وين الرأس؟ أعطيني الرأس، لا بد يذبحها ولا لا؟ فهل يجبر على ذبحها أو لا يجبر؟ يجبر المشتري على ذبحها حتى يعطي الرأس للمشتري للبائع الذي استثنى؟ قال فإن امتنع المشتري من ذبحها فلا يجبر، لم يجبر وعليه قيمة ذلك، قيمة المثل. والدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها قال اذهبوا معه إلى السوق إذا بلغت أقصى ثمن أعطوه حساب الثنية من من من من الثمن، يعني أنها تقوم عليه ولا يلزم بإعطائه العين المستثناة، استثنى الرأس استثنى الجلد ما يقول لا بد أن تذبحها وتعطيني الجلد. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبد استثنى خدمته سنة صح، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة منفعة لتفويته. من باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، بعتك هذه السيارة ب50,000 وقلت الحقيقة أنا سأسافر ولذلك لا حاجة لي بالسيارة وسفري إن شاء الله بعد شهر، فأنا بعتك ب50,000 لكن شرط تبقى عندي أركبها حتى السفر سفري بعد شهر من الآن، في يوم كذا وكذا نحاجز على يوم 16/6 مثلا، ونحن اليوم في 12 أو 11/5، فقال أنا تبقى عندي هذه السيارة حتى ذلك التاريخ، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال من باع سيارة، باع سيارة واستثنى منفعته مدة معلومة، استثنى الآن ركوب هذه السيارة واستعمالها مدة بقائه وهي شهر من الآن، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين واستثنى، أو دار استثنى، قال أنا بعتك هذه الدار ب100,000 أو ب500,000 لكن ترى أنا أبقى فيها سنة، تبقى فيها سنة، قال جاز، صح ذلك. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، هذه معلومة. ولما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا، النبي صلى الله عليه وسلم وهم قافلين من غزوة قال لجابر، وكان قد ركب على جمل كان إيش هزيلا، قال أتبيعني؟ قال نعم، فباعه واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم إملانه إلى المدينة، أن يبقى راكبا عليه حتى يصل المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنها ثنية معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة. لو أن في الصورة التي ذكرناها هذه السيارة التي اشترط البائع أن تبقى مع هذه السيارة حتى السفر بعد شهر، قال المشتري الحقيقة أنا جاء من الغد وقال يا فلان أنا اشتريت منك السيارة وأنت اشترطت أن تبقى معك شهر وأنا محتاج السيارة، أنا سأعطيك الآن 1,000 ريال أو 2,000 ريال مقابل هذا الشرط وتسلمني السيارة. قال فإن عرض المشتري على البائع عوضها، عوض هذه المنفعة المستثناة، لم يلزمه قبول، ما يلزم، يقول هذه 2,000 وأعطني السيارة ويلزم بذلك، لا، لأن حقه تعلق بعينها، هو الحق متعلق بعين المبيع، فأشبه لو ما لو استأجرها. لكن لو قال نعم أنا أقبل بال2,000 يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنها منفعة معلومة تقبل المعاوضة. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة، يعني الآن استثنى هذه قال أنا بيعك هذه الدار هذا البيت أبيعه ب500,000 لكن بشرط أن أبقى فيه سنة، ثم جاء بمستأجر وأجره هذه المدة، قال وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة، فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. هناك القياس المذهب على أنه يصح لأنه استحق النفع، فكونه ينتفع بها بنفسه أو بغيره فهذا حقه. هناك قول آخر بأنه إذا اشترطها لنفسه، إن استثنى قال أنا اشترط أبيعك هذه الدار على أن أبقى فيها بنفسي، فإنهم على شروطه، حيث أنه لا يحق له أن يؤجرها، لكن لو قال أنا أبيعك على أن لا تستلمها إلا بعد سنة وأنا أنتفع بها هذه السنة، مثل لو باع أصلا عمارة مؤجر أو بيتا مؤجر وقال أنا أبيعكها لكن بعد سأستفيد بهذه المنفعة مدة سنة، يصح ويكون ولو كانت مؤجرة ولا يلزم أن ينتفع بها بنفسه. قال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. نعم. قال وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. قال رحمه الله: وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريغ فكلام أحمد رحمه الله يقتضي ذلك بعمومه، ويحتمل ألا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها، والحائط الذي استثنى منه شجرة، ويحمل كلام أحمد رحمه الله على من فرط. وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب، فهو كالتزويج في الأمة. ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو ملك يمين. ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. لو أتلف المشتري الآن السيارة التي قلنا أنه باعها ب50,000 واستثنى مدة استخدامها شهر، استثنى البائع، فأتلف المشتري العين، أتلفها تعطلت الآن، هذه المدة التي هي شهر، هل نقول أن المشتري عليه أن يعوض البائع عن هذه المدة التي كان المفروض أنه يستعملها؟ قال: وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة. نأتي مثل هذه السيارة لو أجرت مدة شهر كم قيمتها؟ قالوا: تؤجر في اليوم 50 ريال. إذن عليه كم مدة شهر؟ كم؟ 1500 ريال. نقول تأخذ 1500 ريال، نلزم المشتري بدفعها للبائع، لأن ذلك كان مؤثرا أصلا في القيمة، لأنه قال لو باعها بدون استثناء لأثر ذلك في القيمة، فإذا تلفت العين ولم يتمكن البائع من استيفاء المنفعة التي اشترطها فعلى البائع المشتري الذي أتلف الضمان. هناك هذا فيما يتعلق إذا تلفت عموما، ولكن هناك من يقول بأنه إذا تلفت بغير تفريط، تلف المبيع بغير تفريط من المشتري وأتلفه لكن بغير تفريط منه، نعم، قال فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه، يعني لا ينظر إلى التفريط وعدمه، وإنما ينظر إلى هل تمكن البائع من استيفاء المنفعة أو لا. هناك احتمال المذهب أن البائع أن المشتري لا يضمن المنفعة إذا أتلف العين، لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، فلم يلزمه عوض هذه المنفعة. وهذا قول ما هو وجهه؟ قال لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، كيف؟ يقول لا يضمن إذا كان بدون تفريط، لأن البائع لم يملك، قال لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، كيف؟ نعم. لا هو الآن يقول لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، كيف؟ لأنه لا هو أخذ المال، لكنه يقولون أن المنفعة منفعة تتجدد، يملكها بحسب حالها. فهنا قالوا لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة إيش؟ كيف من جهة المشتري؟ إذا لم يفرط، لكن كيف لم يملكها؟ كيف؟ قدم نعم، لم يملك المنفعة من جهة المشتري، لم يملكها إياه، فلا يضمن. طيب، قال كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها، فهي في ضمان من؟ ضمان البائع. والحائط الذي استثنى منه شجرة وهلك الحائط في ضمان من؟ ضمان من؟ البائع. نعم. قال ويحمل كلام أحمد على من فرط، يعني في التضمين. وإن باع المشتري العين، يعني الآن هذه السيارة التي باعها محمد ب50,000 واستثنى أو اشترط بقاءها معه يستعملها مدة شهر، فقام باعها على زيد، فقام زيد وباعها بعد يومين على علي، فما الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ ما قبضها؟ لكن المذهب ما يشترطون القبض في غير الستة. فقال هنا وأيضا قال وإن باع المشتري العين صح، وتكون المنفعة مستثنات في يد المشتري، تكون المنفعة مستثنات في يد المشتري. فإن لم يعلم، يعني كيف مستثنات في يد المشتري؟ لا الآن وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري. الآن قال وإن باع المشتري العين، باعها قلنا أن محمد باع على من؟ على زيد سيارة ب50,000، واشترط محمد على زيد أن يركبها واستعملها شهر، وقام زيد فباع السيارة. قال وإن باع المشتري العين صح، يعني هذا البيع صحيح، وتكون المنفعة مستثناة يعني لا تقع عليها، ويبقى البائع على اشتراطه، وتكون المنفعة مستثناة في يد ايش؟ زيد. أي مشتري؟ زيد الثاني الأول. ها الأول صار وهي كأنه استثناها، كأنه استثناها، وقع أو حل محل البائع الأول، صار هو البائع الآن، وتكون منفعة مستثناة في يد المشتري، المشتري من؟ الأول وليس المشتري الثاني. فإن لم يعلم به، من الذي منعه؟ المشتري الثاني. إذا كان ما يعلم بأن هناك استثناء في هذه المدة فله خيار، لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة. قال ومن باع أمة واستثنى وطأها، قال أنا أبيعك هذا الأمة لكن الوطأ لي، لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو ملك يمين، يعني لا يجوز استثناء الوطأ، لا يجوز استثناء الوطأ لأن الوطأ متعلق بالملك، فإذا زال الملك زالت الإباحة وبقي على الأصل العام وهو الحظر. قال ومن استثنى مدة غير معلومة، لم يصح أيضا، لا يكفي الاستثناء بالعين إلا أن تكون أيضا إذا كانها متعلقة بمدة، فيقول أنا استثني أبيعك هذه السيارة لكن لي استخدامها يعني وقت حاجتي، إنما إلى أن أجد سيارة أخرى، يصح؟ لا يصح، لابد أن تكون بمدة معلومة، لا يصح يقول إلى أن أجد سيارة أخرى أو أبيعك هذا البيت إلى أن أجد بيت آخر أو إلى أن ينتهي بنيان بيتي، لابد أن تكون بمدة معلومة. للنهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ويبقى بقية الوقت للأسئلة. تفضل. نعم كيف؟ وإن أتلف المشتري العين أيا كان، إن كان بالتفريط هذا واضح، يعني الآن هذه السيارة كانت مع باعها، والمشتري جاء وأتلف المكينة تلفا متعمدا، هذا ما في إشكال، هذا واضح أتلفه، لكن صورة عدم التفريط يعني أنه كيف يكون تلف مع عدم تفريط؟ لا، لو وضع في بدل البنزين مادة تحرق ظانا أنها بنزين، هذا بدون تفريط فتلفت العين، هذه صورة. أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود من فضيلتكم ضرب الأمثلة مرة أخرى في يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط. هذه مثل ما ذكر يعني في وجه القول بالجواز، أن المنع في هذه الصورة هل هو استثناء لما قال في مسألة الأمة التي في بطنها حر. الذين يقولون بأنه لا يجوز استثناء الحمل واضح، لكن الذين يقولون بجواز استثناء الحمل هذا واضح، لكن الذين يقولون بعدم جواز استثناء الحمل يقولون أيضا في هذه الصورة يجوز، وإن كان الأصل العام عندنا أنه لا يجوز استثناء المجهول. قالوا لأن الاستثناء هنا وقع من الشارع، فهو الذي منع من بيع الحر وليس الاستثناء من، يعني لو أن العاقل قال أنا أصلا أبيعك هذا العبد وما هذه الأمة وما في بطنها وهو حر لا يصح، ولو أصلا أجازه العاقد لأن المنع جاء من الشارع. فهنا نقول أن الاستثناء إنما كان من وضع الشارع لا من وضع العاقد، وعلى هذا خالفوا قاعدتهم الذين يقولون بأن المستثنى منه لا بد أن يكون معلوما وأن الحمل مجهول، فإنهم لا يضطردون في هذه الصورة ويقولون هذه الصورة خلاف ما نقول به، لأن الاستثناء هنا نقول بجوازه لأن الاستثناء هنا إنما هو مستثنى من الشرع لا بالشرط. يقول أحسن الله إليك كذلك، هل يجوز شراء مكيف مستعمل وتعليق البيع باستثناء تجريب هذا الجهاز مدة معلومة؟ هذا شرط. يقول أنا أشتري هذه الآلة بشرط أن تكون صالحة تعمل، ما في إشكال، جائز. يقول هل يصح بيع ما يحصل عليه الإنسان من دواء من التأمين الصحي؟ الأصل في الشروط على الصحيح الحل والإباحة، سيأتي إن شاء الله الكلام تفصيلا في الشروط في البيع، الشروط الجعلية كما يسميها الفقهاء الشروط في البيع لا شروط البيع، الشروط في البيع أو الشروط الجعلية التي يضعها ويجعلها العاقد سواء المشتري أو البائع، هذه الراجح فيها أنها جائزة مطلقا، وإن كان من يقول بعدم الجواز، وأن هل الأصل الحل والإباحة ولا الأصل الحظر والمنع؟ الظاهرية خالفون الجمهور فيقولون بأن الأصل في الشروط المنع والتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط باطل، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فلا بد أن يكون الشرط منصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور يقول لا، كل شرط مباح ما لم يخالف الكتاب والسنة ومخالف مقتضى العقد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في هذا. يقول أحسن الله إليك، هل يصح بيع ما يحصل عليه الإنسان من دواء من التأمين الصحي إذا كان لا يحتاجه كان وجده عنده؟ هل يصح بيع ما يحصل عليه الإنسان من دواء من التأمين الصحي إذا كان لا يحتاجه كان وجده عنده؟ إذا صرف له هذا الدواء من طبيب ثم اكتفى عنه ولم يحتج إليه فإنه قد ملكه فيجوز له بيعه. يقول ما معنى قاعدة ما يصح مع الهزم لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزم تبطله الشروط الفاسدة؟ أعيد، قاعدة ذكرها، ما يصح مع الهزم لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة. هذا هناك عقود لا يبطلها الهزل، يعني لا يشترط فيها الجد، وإن كان الإنسان فيها هازلا تقع هذه العقود، وهي عقد إيش؟ النكاح والطلاق والعتق والرجع، هذه عقود هزلهن جد وجدهن جد، لو وضع فيها شروط فاسدة على القول بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، يعود على العقد بأصله بالبطلان، فإن العقود الفاسدة لا تفسد عقد الذي يكون هزله جد، بينما التي الهزل يفسدها، قال أنا بعتك هذا هازلا غير جاد، ليس بالرضا المتحقق في هذه، وإنما قال أنا بعتك وهو قصده الهزل، فإن هذه الشروط، فإن هذه العقود ليس هزلهن جد، ولا بد أن تكون عن طريق إرادة حقيقية، ولذلك اشترط فيها بعتك وقل قبلت والرضا المتحقق من الطرفين، وهذه تؤثر فيها شروط الفاسدة على القول بأن الشرط الفاسد يعود على العقد بالبطلان. هذه من أسئلة الأسبوع الماضي، يقول هل يجوز ضمان البائع للسلعة مدى الحياة كما تفعل بعض وكالات الأجهزة الإلكترونية؟ هذا الذي يقع الآن في بعض السلع من ضمان السلعة، هذا يكيف على أنه تبرع وهبة من البائع، وهي أمور ليست مستقلة بعقد، بل هي تابعة في عقد البيع، فالعوض وقع في عقد البيع على العين لا على الضمان، وإلا لو استقل الضمان لوحده فهذه صورة أخرى وتحتاج إلى نظر آخر، لكن إذا باعه سلعة واشترط البائع على نفسه ضمان هذه السلعة مدة معلومة أو مدة ضمان مفتوحة كما يقال دائمة، فلا إشكال، لأن هذا وضعه البائع على نفسه وليس هو مقصودا في المعاوضة، فلا إشكال في ذلك. أحسن الله إليك. آخر سؤال، هل يشترط في وصل الصف أثناء الصلاة تلامس الأقدام أم لا؟ هل يشترط في وصل الصف أثناء الصلاة تلامس الأقدام أم لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم استو والمصافة في الأقدام هي لتسوية الصف لا للملاصقة الأقدام، ولذلك المقصود بتسوية بين الأقدام هي أن يسوى الصف، وليس المقصود التصاق الأقدام بعضها ببعض، فإذا استوى الصف كيف نعلم استواء الصف؟ عن طريق استواء الأقدام، والقصد بالقدم هو ما ركب عليه القدم وهو إيش؟ عقبة، وليس بطول الأصابع ولا بقصرها، لأنها التي لا تختلف هي العقاب، فهذا لتسوية الصف، فإذا استوى الصف فلا يلزم أن تكون الأقدام متلاصقة، وبعض الناس يظن أن التسوية بالأقدام والتحابي بالأقدام يعني الملاصقة، وهذا غير مقصود، المقصود هو أن تتسوى الصفوف بتسوية الأقدام، فإذا استوى الصف وكان مستويا فإنه لا يلزم أن تكون